لأنه يأتي بالأمطار والرحمة. ولا شك أن الأمطار والرحمة من الخير الذي يسوقه الله تعالى لعباده، لكن أيما أعظم ما تحيا به الأرض مما يأكله الناس والأنعام، أو ما تحيا به القلوب من الهدي والوحي المبين؟ لا شك أن من يأتي بما يهدي القلوب وما يأتي بما هو قوتها وغذاؤها أشرف عند الله عز وجل وأعظم منزلة ممن يأتي بما تحيا به الأبدان. فالأمطار تحيا بها الأبدان، فالأمطار تحيا بها الأبدان، ولكن الهدى ودين الحق الذي جاء به جبريل تحيا به القلوب والأرواح، وهو أشرف وأعظم. ولهذا قال: فإنه نزله على قلبك بإذن الله، تنبيه إلى أن ما جاء به أعظم مما جاء به غيره من الملائكة، فإنه جاء بما تطيب به القلوب وتصلح. ولذلك قال: فإنه نزله، أي القرآن على أرجح الأقوال، على قلبك بإذن الله، أي بأمره جل في علاه. وذكر القلب لأن القرآن موضع التدبر والنظر والانتفاع بالقرآن، وهو الملك الذي إذا صلح صلحت بقية الأعضاء، وإذا فسد فسدت بقيتها. ولذلك نص عليه. وثمة وجه آخر في التفسير أشار إليه في قوله: فإن الله نزل جبريل، فإن الله نزل، قوله فإنه الضمير عائد إلى الله عز وجل، نزله أي جبريل. وأما على الوجه الذي ذكرت أنه الراجح وهو الأظهر، يكون قوله فإنه أي عائد إلى جبريل، نزله أي القرآن على قلبك بإذن الله. والذي يرجح هذا الوجه قوله تعالى: مصدقا لما بين يديه، ثم أشاد بالمنزل وعظيم النفع الحاصل به فقال: وهدى وبشرى للمؤمنين. هدى يعرفون به الحق من الباطل ويسلكون به الصراط المستقيم، كما أنه بشرى يستبشرون به، وذلك بما تضمنه من الوعد بالسبق والخير والفوز وسائر ما وعد الله تعالى به المؤمنين في كتابه من نعيم الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: والمراد الرد على اليهود بأحد وجهين، يعني في هذه الآية. أولا أن ما جاء به جبريل موجب لمحبته لا لعداوته، هذا الوجه الأول، أن ما جاء به جبريل موجب لمحبته لا لعداوته، فقد جاء بما هو مصدق لما بين أيديهم، وهو هدى وهو بشرى لمن آمن به، وهذا موجب لمحبته. والثاني من أوجه الرد على اليهود فيما زعموا أن من كان عدوا لجبريل فإنما عداه لأنه نزله على قلبه، فكأن هذا تعليل لعداوتهم لجبريل، أي أن العداوة إنما كانت لأجل ما اصطفى الله تعالى به محمد، فهو حسد من اليهود على ما أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله، وعداوة الله بعدم طاعته وبالخروج عن أمره وبالصد عن سبيله، وعداوة الملائكة بعدم التصديق بما جاءوا به من الهدى ودين الحق، ورسله وهم الذين جعلهم الله واسطة بينه وبين الناس. ثم عاد وذكر نفرين من الملائكة أو ملكين من الملائكة وهما جبريل وميكائيل وهما من أشرف الملائكة. قال وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، جعل عداوة أي واحد من هؤلاء هي عداوة لله عز وجل، ولذلك قال فإن الله عدو للكافرين لأنهم حادوا وصدوا عن سبيله وخرجوا عن صراطه المستقيم الذي به صلاح الدنيا وفوز الآخرة. قال رحمه الله وجبريل وميكائيل ذكر بعد الملائكة تجريدا، أي من باب عطف الخاص على العام للنص على فضلهما ومنزلتهما وعظيم مكانتهما. ثم قال تعالى أو كلما عهد عهدا، قوله أو كلما الواو للعطف، وقال الأخفش زائدة، وقوله نبذه فريق منهم نزلت في مالك بن الصيف اليهودي، وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد، وقوله أن نؤمن بمحمد نعم رسول. طيب قال وكلما أو كلما يقول المؤلف رحمه الله يقول أو كلما الواو للعطف وأصلها وأكلما، وقدمت الهمزة لأن الاستفهام له حق الصدارة. قال وقال الأخفش زائدة، يعني الواو زائدة وليست العطف، ويكون تكون زيادة للتوكيد، والمعنى أكلما، والذي عليه الأكثر هو الوجه الأول أن الواو هنا للعطف، وإنما تقدم عليها الاستفهام لاستحقاقه الصدارة. قال وكلما عاهدوا عهدا، أي بنو إسرائيل الذين نزلت هذه الآيات في خطابهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أي تخلف عن الوفاء به طائفة منهم. قال نزلت في مالك ابن الصيف اليهودي، نزلت في مالك ابن الصيف اليهودي، وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد. وسواء صح هذا أو لم يصح في كونه هذه الآية نزلت في هذا، فهي نزلت في فئة منهم، والذي يظهر أن الذين جرى منهم ذلك أكثر من واحد وليس واحدا، ولذلك قال وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، والفريق يصدق على أكثر من واحد، نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، يعني حقيقة الأمر ليس أنه لم يؤخذ عليهم ميثاق، بل أنهم لا يؤمنون بما أخذ عليهم من الميثاق والعهد، فكان هذا موجبا للنقض الذي تكرر منهم في عهود كثيرة أخذت عليهم، وليس فقط في عهد في هذا العهد الذي أخذته عليهم أنبياؤهم، وهو أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن نقض العهد مقصورا على هذا، بل هذا من جملة ما نقضوا فيه العهد الذي أخذ عليهم. قال نعم. قال تعالى قوله رسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقوله كتاب الله يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولما جاءهم رسول من عند الله، رسول من عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، وهذا كله مما يقتضي إجابته واتباعه، فهو رسول من عند الله، قامت الدلائل على صدق رسالته وظهرت البينات على صدقه وأنه لم يكن كاذبا في دعواه، هذا واحد. ومما يوجب اتباعه على هؤلاء خصوصا أنه جاء مصدق لما معهم، والتصديق تقدم أن له أوجها، أنه موافق لما جاءت به الرسل من عقائد وتوحيد، أنه مثبت لرسالة من تقدم من الرسل، أنه موافق لما بشروا به من مجيء رسول من بعدهم يدعى أحمد أو محمد. فهذه ثلاثة أوجه لتصديق هذا القرآن وتصديق هذا الرسول وتصديق هذا الكتاب لما تقدم من الكتب. قال مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وهذه صورة من صور نقضهم الميثاق، لأنه قدم أولا أن من خصالهم وعملهم مع رسلهم أنهم لا يحفظون عهدا، بل يجري نقض العهد بين فترة وأخرى لعهود أخذها عليهم أنبياءهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ثم ذكر أعظم العهود نقضا وهو نقضهم للعهد الذي أخذ عليهم في الإيمان بمحمد. قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. كتاب الله أي مكتوبه، وهو التوراة التي بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن. فكل هذه الكتب قد كذبها أولئك الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تضمنت الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، وكانوا في عدم الإيمان كحال من لم يعلم، كأنهم لا يعلمون، أي صدقه وصدق نبوته وصدق البشارة به وما إلى ذلك مما يعلمونه من حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين. نقف على هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.